إذا حذف المضاف فهل يبقى المضاف إليه على جره؟ نعم يبقى بشرط. نعم بشرط أن يكون المحذوف معطوفا على مماس الله لفظا ومعنى. مثال كذلك المرمو سوداء تمرة ولا بيضاء شحمة. والمضارع المحذوف عطي معنى مماثلنا متغذرة قلنا سوداء نقول سوداء أحسننا. عندك يا مروان متى يحذف الثاني أعني المضاف إليه ويبقى الأول على حاله؟ نعم أحسن. نعم إذا عطف على المضاف اسم مضاف إلى مثل المضاف إليه. إذا عطف على المضاف اسم مضاف إلى مثل المضاف إليه المحذوف أحسن. مثل قطع الله يدا من يدا ورجلا من قالها. فالآن عطف عليه على يد الذي حذف منه المضاف إليه اسم مماثل مثل إيش؟ مماثل للمضاف إليه المحذوف الذي من الأول حذفه فهو لا يجوز بهذا القيد. ثم إذا لم يكن كذلك فلا. طيب مثال آخر نعم حزنا أحسنت سهلة وحزنها أي سهلها وحزنها. وهل يعطف أو هل يحذف من غير العطف؟ نعم مثل ومن قبلنا ذا كله لم قرابة أحسنت. وجعل من ذلك أيضا تخليفة فلا خوف عليهم أحسنت. هذا الذي نصه وذكره الناظم مذهب من أن الحذف من الأول لدلالة الثاني المبرد أحسنت. وحذف من الأول لدلالة الثاني وسبوي ما هو مذهبه أن الحذف من الثاني لدلالة الأول وإنما حصل إبحام فقط حصل إبحام بعد حذف ما أضيف إليه أبحم. نعم وهناك مذهب ثالث وهو أن الاسمين أضيفا إلى المذكور إلى المضاف إليه المذكور ولكن شرطا هذا القائم من ذلك وهو المضى أو الاستصحاب أو نعم من يكون صحيحا يذكر استصحاب فيهما. طيب وأمس قلنا القاعدة عندهم الحذف من الأول دلالة الثانية قاعدة الحذف من الثاني لدلالة الأول يذكرون هذا يكون حذف من الثاني لدلالة العوائل هذه القاعدة عندهم. فعلى هذا مذهب سيبويه ضعف في شيء واحد وهو الإقحام بين المتضايفين إقحام الاسم بين المتضايفين يضعف به مذهب سيبويه. ومذهب المبرز وضع في خلاف المشهور أنهم يحذفون من الثاني للدلالة الأول يكون الحذف من الثواني لا من الأوائل. الحاصل قلنا بمذهب سيبويه أو بمذهب المضار أو المبرز فهذا مسموع للعرب ولكن التعليم مختلف فيه. قال هذه المثل عكس المثل التي قبلها وهي من الحذف من الأوائل لدلالة الثاني عليه. هذه المثل شبيهة بباب التنازع نعم لكن المشهور هو ما ذكرنا عند المبرد هذا أن أعلم منهم يبلغ. قال يوم بدري صح قال رحمه الله فصل. قال رحمه الله ما فيه فصل فصل طيب. قال فصل مضاف شبه فعل ما نصب مفعولا أو ظرفا أجز مفعولا أو ظرفا أجز ولم يعب. فصل يمين واضطرارا وجدا بأجنبي أو بنعت أو ندا. من المعلوم والمقرر عند النحاة أنه لا يفصل بين المضاف والمضاف إليه لأنهما كالشيء الواحد أو ككلمة واحدة والكلمة الواحدة لا يفصل بين أجزائها. فهذه قاعدة عند النحاة أنه لا يفصل بين المتضائفين لأنهما كالشيء الواحد أو ككلمة واحدة والكلمة الواحدة لا يفصل بين أجزائها. وذكر المصنف هنا أنه يجوز في مواضع الفصل بين المتضائفين والفصل بين المتضائفين عند الناظم على قسمين. فصل جائز في السعة أي من الخيار والفصل جائز من الضرار فقط. فصل جائز في السعة أي من الخيار وفصل جائز من الضرار أي أنه لا يجوز في السعة. فالفصل الجائز في الاختيار وذلك إذا كان الفاصل بين المتضائفين محمولا للمضاف ويكون المضاف شبيها بالفعل ويكون المضاف شبيها بالفعل. والمقصود بالمعمول الذي يفصل بين المتضائفين هو المفعول به أو الظرف. فإذا كان كذلك جاز الفصل بين المتضائفين في السعة أن يكون المضاف شبيها بالفعل والفاصل بين المضاف والمضاف إليه معمولا ليش لهذا المضاف معمولا لهذا المضاف. والمقصود بالفاصل الذي يكون معمولا للمضاف هنا خصوصا الظرف الجار خصوصا في المفعول به والظرف يدخل تحته الجار إيش والمجرور. وزاد شيئا أيضا يجوز الفصل فيه وهو إيش اليمين كما روي ذلك عن الكسائي عن غيره أي روى ذلك عن العرب روى الكسائي ذلك عن العرب سيأتي إن شاء الله الأمثلة على ذلك. هذا واضح لهنا الأصل ما هو أنه لا يفصل بين المتضائفين. واستثنى المصنف مسائل يجوز فيها الوصل أو يجوز فيها الفصل وذلك قسمه على قسمين. فصل جائز في السعة وذلك إذا كان المضاف الموصول شبيها بالفعل ويشمل المصدر اسم الفاعل يشمل المصدر والفصل ولا نجد المكنون إلا باسم الفاعل وقالوا لم يذكروا اسم المفعول لم يذكروا اسم المفعول يقتصرون في التمثيل للوصل باسم الفاعل اللي هو المسمول. واضح. ويكون الفاصل بين المتضائفين بعد أن عرفنا أن الموصول يكون وصفا يكون الفاصل إيش معمولا لهذا الذي هو شبيه بالفعل وهو المضاف معمول له إما مفعولا له أو إيش أو ظرفا ويدخل تحت الظرف الجار والمجرور. طيب فمن الفصل بما ذكر أو بما ذكر قراءة ابن عامر رحمه الله قتل وهي وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم وكذا قرأ سبعية وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم. فهذا الآن المثال هل انضمر عليه ملكا؟ انضمر عليه المضاف شبيه بالفعل وهو وصل كما ترى يعمل عمل الفعل والفاصل ما هو هنا مفعول به وهو أولاده مفعول لهذا المضاف وهو المصدر وقد فصل هذا المفعول بين المتضايفين وهو إيش المصدر هذا وفاعله بين المتضايفين المصدر وفاعله. واضح. وهذا جائز. ننظر مثالا آخر ترك نفسك أو ترك يوما نفسك وهواها سعي لها في رداها هل انضرب على هذا المثال ما ذكر؟ ترك يوما نفسك ترك يوما نفسك وهواها انضبط عليه ولم ينضبط. المضاف كما ترى شرير الفعل وهو مصدر والفاصل مرونة ضرب والفاصل ضرب وإذا كان كذلك جاز ذلك. طيب وكذلك باسم الفاعل كما تأتي إن شاء الله الأمثلة من عقيل. وأما القسم فذكر من ذلك هذا غلام والله زيد أحكام الكسائي هذا غلام والله زيد فهذا فصل بيمين وقد أشار إليه ولم يعد فصل يمين جائز أيضا فصل بين المتضايفين في اليمين لم يعد ذلك. وما ذكر هذا الفصل بالتسهيل ما ذكره لا في سبق المنظوم وإنما ذكره عندما هنا بكافي أيضا فصل باليمين. وأما الفصل بما تقدم بالمفعول وبالظرف يكاد ذكره بجميع كتبه أنه جائز أنه جائز أنه يفصل هذا مذهب الكوفيين أنه يجوز الفصل بواحد من هذه الثلاثة المذكورة بالمفعول وبالظرف وبأيضا إيش اليمين وهذا جائز في السعة هذا مذهب الكوفيين واختاره أيضا أبو حيان رحمه الله تعالى وأفضل الناظر على ذلك. وأما البصريون يمنعون الفصل من المظاهرين لا يجوز أبدا مطلقا إلا بالشعر فقط والشعر يجوز فيه ما لا يجوز في غيره يتوسع فيه ما لا يتوسع في غيره فالبصريون يمنعون ذلك تماما لا يجوز الفصل بين المتضايقين البتة إلا بضرورة الشعر. وأما الناظم فيقسم الفصل على قسمين فصل جائز في السعة وفصل جائز في إيش في الضرورة فقط يخالف البصريين رحمه الله تعالى ويختار المذهب الكوفي هذا هو الصواب أنه يجوز الفصل بين المتضايقين في السعة وفي الضرورة في السعة مقصور على ما ذكر أن يكون الفاصل مفعولا أو ظرفا ويكون الموصول إيش هذا يكون الموصول شبيها بالفعل ويكون هذا الموصول عاملا في الفاصل فاصل معمولا له الظرف أو المفعول يكون معمولا له. أما إذا كان جنبيا سيأتي الكلام على ذلك أنه لا يصلح إلا بالضرورة. طيب قال فصل مضاف شبه فعل ما نصب وفصل مفعول به لأجل فصل مفعول به مقدم لقوله أجز فعلى هذا يكون تقدير البيت أجز أن يفصل المضاف المشابه للفعل أو أن يفصل المضاف المشابه للفعل مفعوله حال كونه أو منصوبه حال كونه مفعولا أو ظرفا يكون هكذا تقدير البيت أجز أن يفصل المضاف الشبيه بالفعل منصوبه حال كونه إيش مفعولا أو ظرفا ثم ذكره أيضا ولم يعد الفصل بإيش باليمين يكون تقدير البيت هكذا ففصل مفعول به لأجل. والسيوطي يقول في البيت هذا يعني قلق أو يكون فيه عقادة فيه عقادة هذا البيت أي معقد قليلا فلذلك قال أصلحته في مختصر الألفية فقلت مفعول أو ظرف أجز أن يفصل عامله المضاف عن ثان تلا جميل أحسن من هذا لفي تعقيد فصل مضاف شبه فعل ما نصب مفعولا أو ظرفا أجز ولم يلاخر ذلك هذا في عقادة كما قال رحمه الله أي معقد فلذلك قال اختصرته في مختصر الألفية فقلت مفعول أو ظرف أجز أن يفصل عامله المضاف عن ثان تلا سهل هذا ما هو سهل أسهل من هذا البيت الموجود عندنا فيه سهولة ما فيه تعقيد وأما الذي في الألفية فيه تعقيد تقديم وتأخير وضم ما يفهم لكن معنى واضح أنك يجوز لك أن تفصل بين المتضائفين المضاف الذي هو شبيه بالفعل والفاصل يكون معمولا له هذا حاصل. وكذلك أيضا فصل باليمين في السعة جائز كما سمعت في حكاية الكسائي رحمه الله غلام والله زيد هذا غلام والله زيد. وكذلك حكاية أبي عبيد إن الشاة لتجتر فتسمع صوت والله ربها إن الشاة لتجتر فتسمع صوت والله ربها صوت ربها الأصل ففصل بالقسم هذا جائز فصل باليمين. ثم قال واضطرارا وجدا بأجنبيين أو بنعت أو نداء ثم ذكر القسم الثاني من أقسام جواز الفصل فذلك يكون في الاضطرار أي في ضرورة الشعر وهذا الذي يكون في ضرورة الشعر هو ما إذا كان الفضل بإيش؟ بأجنبي عن المضاف، أي المضاف ليس عاملا فيه، أو يكون الفضل بنعت، كذلك أيضا لا يكون إلا بضرورة الشعر، إذا كان الفصل بنعت للمضاف لا يكون إلا بضرورة الشعر. وأيضا كذلك ما يكون بضرورة الشعر إذا كان الفصل بإيش؟ بالنداء، أيضا لا يكون إلا بضرورة الشعر. هذه ثلاثة فواصل لا تكون إلا بضرورة الشعر. الفاصل الأول نعم أن يكون أجنبيا عن المضاف ليس له عمل فيه. الفاصل الثاني أن يكون نعتا للمضاف، كذلك لا يكون إلا بالضرورة. الفاصل الثالث الذي يكون بالضرورة أن يكون في النداء، أيضا هذا لا يصلح إلا بضرورة الشعر. وابن عقيل ذكر الحمد لله أبي أهل الذي أرض ذكرها جميعا. نظر قال رحمه الله أجاز المصنف، هنا يقول أجاز المصنف لأن جمهور البصريين أو لأن البصريين على خلاف ما ذهب إليه المصنف لا يجوزون الفصل إلا بالضرورة فقط. والمصنف وافق من الكوفيين، وأيضا وافقه أبو حيان. قال أجاز المصنف أن يفصل في الاختيار بين المضاف الذي هو شبه الفعل والمراد به المصدر واسم الفاعل، ضر اقتصر على ايش الان من شبه الفعل؟ عن المصدر واسم الفاعل، لانه لم يسمع الا معهما، لم يسمع الا معهما، والا شبه الفعل يدخل تحته اسم التفضيل، يدخل تحته الصفه المشبهه، يدخل تحته اسم المفعول، لكن ما ذكر الا المصدر واسم الفاعل من شبه الفعل، وكانه لم يسمع الا معهما. قال أجاز المصنف أن يفصل بالاختيار بين المضاف الذي هو شبه الفعل والمراد به المصدر واسم الفاعل والمضاف إليه بما نصبه المضاف، يعني يفصل بما نصبه المضاف، يفصل بين المضاف والمضاف إليه بما نصبه المضاف، أي بمعموله من ظرف أو مفعول. نعيد القراءة. قال أجاز المصنف أن يفصل في الاختيار بين المضاف الذي هو شبه الفعل والمراد به المصدر أي المضاف المصدر واسم الفاعل والمضاف إليه، يفصل بينهم بإيش؟ بما نصبه المضاف من مفعول به أو ظرف أو إيش شبهه. إيش قصد بشبهه؟ قال فمثال ما فصل فيه بينهما بمفعول المضاف قوله تعالى وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم. كثير من المشركين نعم سبب كثير نائب فاعل يزين وقتل مضاف وشركائهم مضاف إليه، والشاهد هنا الفصل بالمفعول بين المضافين، لأن المفعول هنا ليس أجنبيا عن المضاف فهو مفعول له فيجوز معمول له. نعم. وجعل الشركاء هنا فاعل القتل باعتبار أمرهم به فهم يأمرونهم بقتل الأولاد فيقتلونهم، كأنهم يفعلون إيش؟ هذا قتل أولادهم شركائهم، فجعل شركاء فاعل للقتل لأنهم يأمرونهم بإيش؟ بهذا الشيء، يأمرونهم به كأنهم فاعلون له باعتبار أنهم الآمرون، وهذا موجود في اللغة، وإلا هم يفعلون هذا، يزينوا الشركاء وهم يفعلون إيش؟ هذا الشيء، يقتلون يباشرون القتل، لكن أضاف الفاعل للشركاء باعتبار أنهم يأمرون به فأضافه إليه، وإلا الفاعل هؤلاء الذين زين لهم. نعم شاركوا في القتل باعتبار ما ذكر انهم امرون به، بل الامير بيتا. قال رحمه الله في قراءه ابن عامر بنصب اولاده وجر الشركاء، هي قراءه سبعيه، ومثال ما فصل فيه بين المضاف والمضاف إليه بظرف نصبه المضاف أي معمول المضاف كله حتى لا يكون أجنبيا لأن الأجنبي لا يكون إلا في الضرورة. ومثال ما فصل فيه بين المضاف والمضاف إليه بظرف نصبه المضاف الذي هو مصدر الذي هو مصدر ما حكي عن بعض من يوثق بعربيته ترك يوما نفسك وهواها سعي لها في رداها عندك يا عادل ترك مبتدا احسنت نعم ويوم ضرب ترك متعلق به وترك مضاف ونفسك مضاف اليه احسنت ونفس مضاف وكان مضاف اليه باب إضافة المصدر إلى مفعوله ترك نفسك أي تركك نفسك الأصل نعم وهواها مع هواها فعل معك وسعي خبر لترك المبتدا سعي لها في رداها جار مجرور متعلق بالسعي كذلك في رداها وهذا كلام جميل ترك يوما نفسك وهواها سعي لها جرداها حكمه وكلام جميل. قال ومثال ما فصل فيه بين المضاف والمضاف إليه بمفعول المضاف الذي هو اسم فاعل قراءة بعض السلف ما يعرف قراءة يا طارق ما يعرف قراءة قراءة بعض السلف طارق هو بعد وان الله أعلم على الله الطارق يقولنا ومثال ما تأغره انتبه له ربط الكلام بعضه ببعض. ومثال ما فصل فيه بين المضاف والمضاف إليه بظرف نصبه المضاف الذي هو مصدر لا ومثال ما فصل فيه بين المضاف والمضاف إليه بمفعول المضاف الذي هو اسم فاعل قراءة بعض السلف الآن واضح واضح الآن ما بقي شيء انكشف اللغز كما يقال ما عندنا خبر ليش بقي مثال أحسن ده مثال مبتدا هذا لا يخوف اختطوين قراءته والخبر قال قراءة بعض السلف فلا تحسبن الله مخلف وعده ورسله ما وقفت على القارئ من وقف عليه في دنيا ما وقفت عليه ما عند من؟ عند من؟ حمزة عندك عندك بارك الله فيك فلا تحسبن الله مخلف وعده ورسله نعم الفاعل حسب ما قبلها أنت قلت ما قبلها طيب لا ما هي؟ فعل مضارع مبني على الفتح في محل جزم إلى الناهية فاعل مبتدا طيب لا تحسبن الله لفظ الجلالة منصوب على التعظيم أو نقول مفعول به إذا قلنا لفظ الجلالة نبين لفظ الجلالة نتكلم على اللفظ لا يصبح نقول الله مفعول به هذا حرام هذا سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى لكن إذا أردت النصب بالمفعول تقول لفظ الجلالة لفظ الجلالة منصوب مفعول به يعني تقول لفظ وإلا قلت الله منصوب على التعظيم أو لفظ الجلالة منصوب على التعظيم هذا أحسن بالأدب فلا تحسبن الله مخلفا وعده رسله نعم مخلفا مفعول ثاني لتحصل وعده مفعول لمخلف مفعول ثاني وعده مفعول ثاني لمخلف ينصب مفعولين والفصل به هنا بين مخلف والمفعول الأول وهو رسله والأصل مخلف رسله وعده طيب نعم ومخلف مضاف ورسله مضاف إليه والشاهد الفصل بين المتضايفين بالمفعول الثاني وهو معمول للمضاف. أحسنت. قال بنصب وعده، بنصب وعده وهو المفعول الثاني لمخلص، وقد فصل به بين اسم الفاعل ومفعوله الأول المضاف إليه وهو رسله، أحكيه وإلا وهو رسله، لأن الواو تلغي الحكاية كما عند جماعة من النحاة، وهو رسله تلغي الحكاية الواو. طيب، قال بنصب وعد وجر رسل. ومثال الفصل بشبه الظرف قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ بناء على أن تاركوا مضاف إليه إلى صاحب، وإلا ذكر هنا رحمه الله أو ذكر عن الدماميني، قال يحتمل عدم الإضافة بأن تكون النون محذوفة للتخفيف كهل في قراءة الحسن وما هم بضار به من أحد، ما قال بضارين به من أحد، ما هو في إضافة. وهذا جائز أن تحذف النون للتخفيف من غير إضافة، جائز. تقول الضارب زيدا، الضارب زيدا، وأصل ضاربون، لكن حذفت النون ليش؟ للتخفيف. كما تحذف الإضافة تحذف أيضا للتخفيف، لكن اشترط بعضهم أن يكون مع أل، يكون هذا الوصف مقرونا بأل إذا أردت حذف النون للتخفيف. تقول الضارب زيدا، لكن قراءة الحسن ما فيها هذا، وما هم بضارين به من أحد، ما في ألف مضاف إليه هنا في اسم الفاعل. هنا فائدة أسابيع مع الإخوة في الحديث نفسه. قال فائدة: قال ابن المنقل في شرح البخاري قوله هل أنتم تاركوا لي صاحبي، كذا هنا تاركوا، وفي بعض النسخ تاركوني، وفي بعضها تاركونا، وهو أصوب، وهي أصوب، أي تاركون لصاحبي، هذه أصوب. في بعض النسخ تاركوا لصاحبي من غير النون، يعني ضعفها كأن هذه الرواية. قال وهي أصوب. واقتصر ابن الدين على رواية تاركوا، ثم قال الصواب تاركونا، انتهى المراد. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح تاركوا لصاحبي في تفسير تاركونا، أي بمعنى تاركونا، تاركون لصاحبي، وهي الموجهة، حتى قال أبو البقاء إن حذف النون من كيف في تفسير، وقع في كتاب التفسير، لا بس قال وقع، أي وقع في كتاب التفسير تاركون لصاحبي وهي الموجهة، هذا جيد، وما في داعي هذا. نعم أحسنت، وقع في التفسير، أي في كتاب التفسير تاركون لصاحبي من غير إضافة. قال وهي الموجهة، حتى قال أبو البقاء إن حذف النون من خطأ الرواة، لأن الكلمة ليست مضافة ولا فيها ألف لام. نعم، حتى تحذف النون للتخفيف، لأن تحذف النون عند أبي البقاء مع الألف وإيش واللام تخفيفا، ولا فيها ألف ولام، وإنما يجوز الحذف في هذين الموضعين، هذا فيه نظر، بل يجوز الحذف وإن لم توجد الألف واللام تخفيفا، يجوز الحذف كما في قراءة الحسن. وفي هذا الحديث على الاحتجاج به على هذه الرواية تاركوا لصاحبي، ففي حذف النون هنا على القول بأنها تخفيف ليس لأجل إضافة، وما في ألف في الوصف كما ترى. وأبو البقاء يقول حذف النون في موضعين، إما للإضافة أو للتخفيف، وذلك إذا اقترن الوصف بإيش؟ بالأل أو بألف، هذا هو صحيح، بل تحذف تخفيفا وإن لم يقترن بأل. قال ووجهها غيره بوجهين، أحدهما أن صاحبي مضاف إليه، وفصل بين المضاف والمضاف إليه بالجار المجرور عناية بتقديم لفظ الإضافة، وفي ذلك جمع بين إضافتين إلى نفسه تعظيما. تاركوا لي، تاركوا هذه وصف يعني مضاف إلى صاحبي، وصاحبي مضاف أيضا إلى إيش؟ إلى الياء، جمع بين إضافتين تعظيما لذلك، جمع بين إضافتين إلى نفسه تعظيما للصدير، ونظيره قراءة ابن عامر إلى آخر ما ذكر. الحاصل المختلف في الرواية هذه، بعضهم يقول هذا متصرف الرواة، وإلا الرواية الصحيحة تاريخون لي صاحب لنا، ما في إضافة، وجود هذا الجار المجرور يحيد بين المضاف والمضاف إليه، والصحيح أن هنا موجودة إضافة لا مانع من ذلك، لأن الجار المجرور يتوسع فيه في الفصل بين إيش بين المتضايفين كما نحن هنا الآن يتوسع فيه، أو يقال أن النون حذفت إيش تخفيفا، النون حذفت تخفيفا والأصل تاركون لصاحبه ثم حذفت النون تخفيفا، وهذا جائز، هذا جائز في لغة العرب كما في قراءة الحسن، وما هم بضاري به من أحد، والأصل بضارينا. استفدنا أن بعضهم تكلم في الرواية التي من غير النون. قال ومثال الفصل بشبه الظرف قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء هل أنتم تاركوني صاحبي، وعند من فضل سرعة نعم والاستفهام هنا إنكاري، أنتم مبتدا خبر نعم مرفوع عن رفع الواو جمع مذكر سالم، ولي جار مجرور متعلق بتارك، وتارك مضاف وصاحب مضاف له، والشاهد الفصل بين المتضايفين بالجار والمجرور لأنه معمول للمضاف ليس بأجنبي عنه، هذا جائز. قال وهذا معنى قوله فصل مضاف إلى آخره، وجاء الفصل أيضا في الاختيار بالقسم ولم يعد فصل يمين، وجاء الفصل أيضا في الاختيار بالقسم، حكى الكسائي هذا غلام والله زيد، وأيضا حكى أبو عبيد إن الشاة لا تجتر فتسمع صوت والله ربها، فتسمع صوت والله ربها. إيش عندك؟ عندك اعتراض؟ قال وجاء الفصل أيضا من اختيار بالقسم حكى الكسائي هذا غلام والله زيد، ولهذا قال المصنف ولم يعد فصل يمين، وأشار بقوله واضطرارا وجدا إلى أنه قد جاء الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالضرورة، والمصريون لا يجوزون إلا هذا الموضع فقط في الضرورة، أما ما ذكر منه مالك فلا يجوز عندهم، فما أدري ما هو تخريج ذلك، يعني تخريج مثل هذه القراءة السمعية، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم ترك شريحاهم يتكلم، هذا لا يصلح، قراءة ثابتة ما يصلح تضعيف القراءة، هذه القراءة ثابتة عن ابن عامر رحمه الله تعالى، المذهب الكوفي هو الصواب، كذلك ترك يوما نفسك وهذا مسموع للعرف. قال وأشار بضول واضطرار موجدا إلى أنه قد جاء الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالضرورة بأجنبي من المضاف وبنعت المضاف وبالندى، وهذا لا يكون إلا فيه ضرورة فقط الفصل بواحد من هذه الأشياء المذكورة الثلاثة. قال فمثال الأجنبي قوله سواء كان ضرفا هذا الأجنبي الذي فصل به أو فاعلا أو مفعولا، وقد مثل الخضري بذلك لهذه الثلاث الأشياء التي هي أجنبية عن المضاف، ذكر الخضري الأمثلة، وهنا ابن عقيل اقتصر على الضرف الأجنبي عن المضاف. قال مثال الأجنبي قوله، وما معنى الأجنبي؟ من أين هو؟ من عندكم من بلاد روسيا؟ ما معنى الأجنبي هنا؟ لا أجنبي من المضاف، لا عمل المضاف فيه، أحسن، أي لا عمل المضاف فيه. قال فمثال الأجنبي قوله كما خط الكتاب بكف يوما يهودي يقارب أو يزيل شهره بكف يوما يهودي، فيوما معمول لخطة وليس معمولا لكف، فإذا الفصل هنا بأجنبي ولا يكون إلا في ضرورة الشعر فقط، لا يكون إلا في ضرورة الشعر، لأن يوما ليس متعلقا بكف حتى نقول هو ما هو أجنبي عنه، وإنه متعلق بخطة، على هذا لا يصلح حالا له الضرورة تفصل بين المتضايفين بأجنبي. وأيضا الخضري يذكر بيتا أنجب أيام والداه به إذ نجلاه فنعم ما نجلا، أيضا فيه فصل بأجنبي، وهو والداه أيام مضاف إلى إذ، أيام مضاف إلى إذ، وقد فصل بينهما بإيش؟ بوالداه، ووالده أجنبي عن أيام، لأنه فعلي أن أنجب، فعلي أن أنجب وليس معمولا لأيام المضاعف، فهذا أيضا في فصل بأجنبي لا يكون إلا في ضرورة الشعر. قال قوله صلى الله عليه وسلم لأنتم تاركوني أعرضتم أنتم مبتدأ، هل تقول هل هنا وقعت في حيز الفعل وأنتم فاعل؟ لا في فعل عندنا، ما في فعل عندنا، عندنا وصف هو من الأسماء، لا في إشكال في هذا، لكن لو وجد فعل فالفعل يطلب المتقدم في هذه الحالة، بس هل تطلب الفعل ولا ترضى بغيره كما تقدم معنا إذا وجد الفعل، فيجعل هذا المذكور فاعلا لفعل ايش؟ محذوف. هل زيد قام ما يصبح مبتدا عند الجمهور، هل زيد قام، وانما يجعل هنا فاعلا لفعل محذوف، هل قام زيد قام، لان هل اذا ولد بحيزها فعل لا ترضى بغيره، لا بد ان تاتي بفعل بعده مباشره، وهنا قد وجد. اما اذا قلت هل زيد قائم ما تحتاج، زيد مبتدا وقائم ايش؟ خبره دخلت هل على الجمله الاسميه، لا مانع من ذلك. وأما إذا وجد الفعل من حيز فلا يعني ترضى ببديل عنه تطلبه، فيجعل المذكور المرفوع فاعلا فعل محذوف. طيب وإن وصلنا يا أخوان. قال كما خط الكتاب بكف يوما يهوديا يقارب أو يزيل، ففصل يوم بيوما بين كف ويهودي، وهو أجنبي عن كف لأنه معمول لخطاء، إن شاء الله اتضح الإخوان المقصود. ومثال النعت، أي الفصل بالنعت ولا يكون أيضا إلا في الضرورة الشعرية، ومثال النعت قوله نجوت وقد بل الورادي سيفه من ابن أبي شيخ أباطح طالبي. عند من هذا التعريف؟ عندك عندك عبد العزيز عندك نجوت وقد بل الورادي سيفه، عرف نحو الشهادة، تريد الشهادة عرف شهادة من ابن أبي شيخ أباطح طالبي من حرف جر نعم، وابن جار ومجرور متعلق بنجوته. طيب ابن مضاف وابي مضاف إليه، وشيخ صفة لأبي، أحسنت، شيخ صفة لأبي، وشيخ مضاف لأباطح مضاف إليه، وطالب مضاف أبي إليه، سنده. واصل الكلام من ابن أبي طالب شيخ إيش؟ الأباطحي، وهو والد علي رضي الله تعالى عنه، والد علي. فأصل الكلام من ابن أبي طالب شيخ الأباطحي، فشيخ ينصب لأبي، وقد حصل الفصل إيش؟ بها بين المتضايفين، بين المضاف والمضاف إليه، المضاف أبي والمضاف إليه طالب، وهنا حصل الفصل بالصفة وهو شيخ الأباطحي، وهذا لا يكون إلا بالضرورة الفصل بالصفة. قال الأصل من ابن أبي طالب شيخ الأباطحي، وهذا قائله خارجي كما ذكر هذا، أو قاله معاوية، قاله معاوية حين اتفق ثلاثة من الخوارج على قتله إلى آخر كلام الخضري، هذا البيت لمعاوية رضوان الله تعالى عليه. قال الأصل من ابن أبي طالب شيخ الأباطحي، وشيخ صفة ليش قلنا؟ لأبي، معنى في الأصل هي صفة للمضاف المضاف إليه، لكن لما كانت تجري على المضاف فقط جعلوها صفة للمضاف فقط، فأنت تقول جاء أبو طالب شيخ الأباطحي، ورأيت أبا طالب شيخ الأباطحي، ومرضت بأبي طالب شيخ الأباطحي، فتجعل هذه الصفة لأبي فقط، تجعلها لأبي فقط، معنى في المعنى صفة الاثنين للمضاف والمضاف إليه، لكن لما كانت تجري على إعرابي جعلت له فقط للمضاف، وهو أبو الكنية، هذا المضاف وهو أبو، فأنت تقول جاء أبو عبد الله الفاضل، رأيت أبا عبد الله الفاضل، مررت بأبي عبد الله الفاضل، وهذا فهي صفة للمضاف فقط من حيث اللفظ، وأما من حيث المعنى فلهما. قال وقوله ولئن حلفت على يديك لأحلفا بيميني أصدق من يمينك مقسمي، وعند من؟ تفضل. طيب بيمين جار ومجرور متعلق بحلفته أو متعلق بالأحلفا، نعم أصدق نعت يمين، قد حصل الفصل به بين المتضايفين والصفة، أحسنت أطبق نعت ليمين مجرور على مجره فتحة نيابة عن كسر لأنه ممنوع من الصرف الوصفية وزن الفعل. أصدق من يمينك متعلق بأصدق من يمين. طيب ومقسمي بيمين مضاف ومقسمي مضاف إليه وقد اعترض هنا وفصل بين المتضايفين بأصفة. أحسنت فهو مثل البيت الأول هذا البيت مثل الأول. قالوا مثال النداء قوله وفاق كعب وفاق كعب مجير منقذ لك من تعجيل تهلكة والخلد في سفر. عند من؟ عندك يا عبد الله. وفاق مبتدا احسنت كعب منادى بحرف نداء محذور اي وفاق يا كعب بجير وفاق مضاف وبجير مضاف اليه منقذ خبر الى اخره. الشاهد شاهدنا الفصل بالنداء بين المتضايفين وهذا لا يكون الا في الضروره والمتضايفان هنا وفاق وبجير. نعم احسنت وهذا بيت طيب وهو يقول لكعب بن زهير وفاقك لاخيك بجير هذا خير لك فان بجير مسلم مسلم فوفاقك لبجير اخيك هذا ينقذك من ايش من النار ومن الخلود فيها ينقذك من النار ومن الخلود فيها. فهو يخاطب به كعب بن زهير خاطب به كعب بن زهير فيقول له يا كعب وفاقك لاخيك بجير هذا خير لك فهو ينقذك من النار ومن الخلود فيها لان بجير ايش مسلم وجير مسلم ولا شك ان الاسلام يعتبر نجاه من النار ومن الخلود ان حصل شيء من المعاصي. قال وفاق كعب بجير منقذ لك من تعجيل تهلكة والخلد في سفر. جميل. وقوله هذا كعب بن زهير اخوان اسلم هو ما اسلم كعب بن زهير هذا هل اسلم صاحب البان السعاد أسلم بجير الذي أسلم قبل لا إيه أسلم قبله. طيب قال بجير بالجيم مصغرا أخو كعب بن زهير صاحب بان السعاد يحرض به كعبا على الإسلام لأنه أسلم قبله. تم. طيب سهل ينظر إن شاء الله ترجمة تلعنه. قال وقوله كأن بردون أبا عاصم زيد حمار دق باللجام دق باللجام. كأن حرف تشبيه نصب بردون الذي عنده بردوم خطأ بردون كأن بردون أبا عاصم من عنده بردون عندكم بردون هل في لغة؟ قال كأن بردون عندنا في الحاشية بردون لكن هنا في الأصل بردون بالمين كلها النسخ التي رأيناها بردون بالنون البردون معروف. نعم هو ايش يتولد من ايش هذا البردون يا اخوان من الحمار الخيل او شيء يكون جميلا عند العرب هم نوع من هذه الفصيلة احسن من الحمار ارفع من الحمار وان بردنت بهم البرادين جميلة هي مثل السيارات الضخمة للعلمي للعلمي متأخرين نحن ولا فينا أكثر لما نعرفنا هذه أكبر ما كان وهذا إيش البردون هذا يتولد من إيش هذا خيل معروف عند الأتراك ما شاء الله يقول الأخ هذا البردون خيل تركي يعني جميل يعتبر قاضي هذا واصل بردون اسمه كأن وأبا عاصم منادى بحرف نداء محذوف يا أبا عاصم وزيد بردون مضاف وزيد مضاف إليه وحمار خبر والشاهد والشاهد الفصل بين المضايفين بالنداء وهو أبو عاصم منادى بحرف نداء محذوف يا أبا عاصم. وهذا البيت فيه احتمال أن بردون مضاف إلى أبا عاصم على لغة من يلزم الأسماء الخمسة إيش الألف ويكون زيد بدل على هذا البيت ما هو نص المقصود لكن البيت الأول نص البيت الأول نص، أما البيت الثاني في احتمال أن يكون بردون مضاف وأبا عاصم مضاف إليه وزيد بدل، ويكون أبا عاصم هذه على لغة من يلزمه الألف ويجعل الإعراب على الألف بالحركات. ما شاء الله انتهينا وما كنت أظن. الأصل أنا جيت من أجل هذا، الأصل وفاقه مجيل يا كعب، وكأن بردون زيد يا أبا عاصم إلى هنا.